بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في آداب الدخول إلى مجلس العلم. ويدخل على الشيخ كامل الخصال متنظفا كما ذكرنا في المعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما ذكر في المعلم من أن يكون متوضئا، ومثل ما ذكر المصنف لابسا أحسن الثياب والبيض. نعم. متطهرا مستعملا السواك. نعم. فارغ القلب من الأمور الشاغلة. يعني ما عليه دليل هذه السواك؟ ما عليه دليل، بل قد يكون السواك يشغل عن الدرس. نعم. وأن لا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان. يعني مثلا كان في داره ما يفتح الباب ويدخل. نعم. وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه، وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف. ويخصه مثل الجميع يقول السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ، هو يزيد على قول المصنف. نعم. وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف. نعم، يعني السلام في البداية هو السلام عند الانصراف، عند الخروج من المجلس، كما جاء في الحديث: فليست الأولى أحق من الثانية. يعني كأن الثانية اللي هي السلام عليكم ورد الشخص يريد أن يخرج أولى من الأولى وقت الدخول. نعم. ولا يتخطى رقاب الناس، بل يجلس حيث ينتهي به المجلس. نعم. إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم أو يعلم من حالهم إيثار ذلك، ولا يقيم أحدا من موضعه، فإن آثره غيره لم يقبل، اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما. حيث إذا كان ابن عمر، إذا شخص قام من مكانه يمتنع أن يجلس ابن عمر فيما قام من مكانه. نعم. إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين. نعم، مثل أن يقرأ كتاب. نعم. أو أمره الشيخ بذلك. نعم. نعم. ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة. نعم، يعني كانت في حلقة دائرية ما يجلس وسطها، لكن الأصل أن يصف الناس صفوفا، إذا كانت حلقة قليلة فما في بأس متحلق. نعم. ولا يجلس بين صاحبين إلا بإذنهما، فإن فسح له قعد وضم نفسه. فصل في آداب طالب العلم مع رفاقه، يعني مع أقرانه، مع زملائه، وهذه مهمة كثير. نعم، لأن إذا صافت النفوس بين الطلاب يبارك الله عز وجل فيهم وفي علمهم وفي عملهم، وإذا حصل بينهم الشقاق والعياذ بالله، أو حسد أو نزاع أو عدم ألفة أو نفرة، تزول بركة العلم، ولا يأخذ أحد منهم العلم لما يعلمونه مما ظهر لهم من صفات قبيحة في ذلك الطالب إذا درس في المستقبل. فأهم شيء سلامة الصدر وألفة الطلاب. نعم. وينبغي أيضا أن يتأدب مع رفقته وحاضر مجلس الشيخ، فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه. نعم. ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين. نعم. ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة. هذا السؤال مثلا يسأل السؤال بصوت رفيع أو نعم. ولا يضحك ولا يكثر الكلام من غير حاجة. نعم. ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة، بل يكون متوجها للشيخ مصغيا إلى كلامه. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.